بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس الأول من مجالس توجيه القراءات أو الاحتجاج للقراءات أو حجة القراءات. على كل إن اختلفت الأسماء فالمقصود واحد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه، وأن يجعلها حجة لنا يوم نلقاه، وأن يرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. وقلنا قد أجرينا استطلاع رأي للكتاب الذي سنتناوله في هذه الدورة، وكان الأغلبية لكتاب قلائد الفكر، لأنه طبعا بيدرس في معاهد القراءات، وكان الجماعة اللي هم في معاهد القراءات هم أيدوا هذه الفكرة. قلنا مفيش مشكلة، إن شاء الله الكتاب طيب. وقبل أن نتناول هذا الكتاب نقرأ مقدمة تعرفنا بعلم توجيه القراءات وبعلم الاحتجاج للقراءات. وهذا هذا الملف أو هذه المقدمة أظنها من تأليف الشيخ الدكتور سالم الجكني حفظه الله. قال: قال هذا بحث مختصر في بيان معنى الاحتجاج للتوجيه، بيان معنى الاحتجاج أي التوجيه للقراءات، ومعه نموذج لمنهج الإمام ابن الجزري رحمه الله عز وجل في كتاب النشر في القراءات العشر. نموذج، هو طبعا بيعرف معنى التوجيه والاحتجاج، ويأخذ كتاب النشر أو بعض الأشياء اللي وجهها وبعض الكلمات اللي وجهها الإمام ابن الجزري في كتاب النشر، ويذكرها من أنواع التوجيه. قال في ذلك: وكيف كانت طريقته رحمه الله تعالى في التعامل مع هذا العلم المتعلق بالقراءات ونصرتها والدفاع عنها. بداية، أي واحد، أي قارئ بيتعلم قراءات أو أي إنسان بيتعلم القراءات، لابد أن يعرف معنى توجيه القراءة أو يعرف بعض أنواع توجيه القراءات، حتى إذا سأله سائل أو اعترض عليه إشكالية معينة يعلم لماذا أتت هذه القراءة بهذا الشكل. فقال الشيخ الجكني: الاحتجاج مأخوذ من الحج، هذا العلم اسمه توجيه القراءات أو الاحتجاج للقراءات، كلها مسميات واحدة. قال: الاحتجاج مأخوذ من الحج، وهو القصد، ومصدره احتج أي جاء بحجة، وهي الدليل والبرهان، وسميت الحجة بذلك الحج لأنها تحج أي تقصد. والحجة في الاصطلاح ما دل على به على صحة الدعوة، ما دل به على صحة الدعوة. يعني أنا بحتج لقراءة معينة، مش معنى أني بس بصحتها، لا، هي صحتها ثابتة، لا، عشان أستدل للمناظر لي أو أي أو أثبت له أن هذه الكلمات أتت على حسب قواعد لغة العرب. قال: أما الاحتجاج للقراءات في الاصطلاح فلم أجد تعريفا له عند القدماء، ولكن من خلال الاطلاع على بعض تآليفهم وطريقة عرضهم لمباحث هذا العلم، يمكن للبحث أن يعرف بأنه بيان الأسلوب العربي الذي جاءت عليه القراءات. ده الشيخ اجتهد وتوصل إلى هذا التعريف، بتعريف علم توجيه القراءات أو تحتاج القراءات: الأسلوب العربي الذي جاءت عليه القراءات. طبعا في في تعريفات أخرى كثيرة، نكتفي بهذا التعريف. يعني الأسلوب العربي، بيان الأسلوب العربي الذي جاءت عليه القراءات، ذلك لأن الخلاف بين المؤيدين والطاعنين في القراءات إنما هو من حيث موافقتها لأساليب العرب في كلامهم أو عدمه. يعني الناس اللي اعترضوا على القراءات أو اعترضوا على بعض القراءات، اعترضوا عليها من حيث أسلوبها في لغة العرب، من حيث كيف أتت هذه الكلمة في لغة العرب. في ناس بينفوا لأن يقولوا لا، الكلمة دي ما جاتش في لغة العرب بهذا الشكل، فلابد أن يرد عليهم بنفس الأسلوب، يعني من حيث موافقة هذه الكلمة للغة العرب. وقد أدى الجهل بلغة العرب وكذا عدم استقراء أساليبهم في الكلام إلى خلخلة واضطراب آراء بعض النحويين واللغويين، بل وبعض أهل القراءات في القراءات، فنبذوها تارة بالضعف وأخرى باللحن وثالثة بالخطأ. فالاحتجاج يبحث في هذه القضية، وهي بيان أن أسلوب القراءات القرآنية عربي، بيان أن أسلوب القراءات القرآنية عربي. يعني مثلا كلمة يسألون به والأرحام، طبعا كل القراء يقرؤون والأرحام بالنصب، لكن سيدنا حمزة قرأ به والأرحام بالخفض. فقراء كثيرة أو ناس من العلوم العربية اعترضوا على هذه القراءة من حيث أنها أتت بالكسر، وأن أتى فاصل بين الضمير وبين الكلمة، فاعترضوا على هذا الأسلوب. فيرد عليهم بشواهد من لغة العرب لصحة هذا الأسلوب في اللغة العربية. فلذلك قال: فالاحتجاج يبحث في هذه القضية، وهي بيان أن أسلوب القراءات القرآنية عربي، وأقل ما يقال فيه إنه فصيح. أقل ما يقال فيه إنه فصيح، لأن إحنا عندنا اللغة إما فصيح أو أفصح. فإذا أتت القراءة سواء كانت أتت بلغة فصيحة مقبولة أو بلغة أفصح فهي مقبولة، لأنكم تعلمون جميعا أن شروط القراءة ثلاثة، كما قال سيدنا الإمام ابن الجزري أن شروط القراءة إما رقم واحد التواتر، أو رقم اتنين الرسم، أو ثلاثة موافقة وجه من إيه؟ أوجه العربية. فقال في المنظومة: فكل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، يعني ثلاثة أركان منها وجه موافقة العربية. وقد عرف وثبت تفطن العلماء لهذا العلم منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم، فقد ذكر الفراء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأ ننشرها بالراء، قرأ ننشرها بالراء، واحتج لهذه القراءة بقوله تعالى أنشره. هذا احتجاج وهذا توجيه للقراءة. طب ليه انت قرأتها كده ابن عباس؟ قال: لأن أتى قوله عز وجل في سورة عبسة أنشره، فاحتج للقراءة بالقرآن. يعني من ضمن أساليب الاحتجاج أن ممكن أحتج أو أوجه القراءة بالقرآن، التوجيه بالقرآن، من ضمن التوجيه التوجيه بالقرآن، وهذا مثال عليه. قال: وذكر مثل ذلك عن الحسن البصري رحمه الله عز وجل. ثم توالت عناية العلماء بهذا العلم، فتعرضوا له في تفاسيرهم وأبحاثهم ومؤلفاتهم النحوية وغيرها، ومن ثم أفردوه بالتأليف دلالة عندهم على أنه صار علما قائما بحد ذاته. وقبل الخوض في بيان منهج المؤلف، أو اللي هو الإمام الجزري في علم التوجيه، منهج المؤلف في الاحتجاج للقراءات، يرى البحث تقديم بعض النقاط التي قد تساعد على فهم أسباب الاختلاف في هذا المجال بين القراء وغيرهم. وهي بعض النقاط لابد أنك تعلمها بداية قبل الدخول في هذا العلم. قال: إن علم الاحتجاج لا يبحث في كون القراءة صحيحة أو شاذة من حيث السند. يعني العلم اللي بندرسه هو علم التوجيه هذا أو علم الاحتجاج، مش وظيفته إن يثبت لك هل القراءة دي صحيحة ولا القراءة شاذة من حيث السند. طب إيه هي وظيفته؟ وظيفته بيان أن هذه القراءة أتت على نحو اللغة، على نحو لغة من لغات العرب فقط، هو دي وظيفته. من لا مش مش وظيفته انه يقول لك ليه القراءة دي متواترة والقراءة دي صحيحة والقراءة شاذة. لا، انت اتيت له بقراءة معينة من غير ما يعرف هل القراءة دي متواترة ولا القراءة صحيحة والقراءة شاذة، بيثبت وجودها في لغة العرب، يثبت وجودها في لغة من لغات العرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم 2، قال إن منهج القراء جلهم في نظرتهم للقراءات يختلف كثيرا عن منهج النحويين واللغويين فيها، وخاصة أصحاب المذهب البصري، خاصة أصحاب المذهب البصري. رقم 3، قال إن ما يذكر في توجيه القراءة بعد ثبوتها إنما هو للاستئناس والاختيار، إنما هو الاستئناس والاختيار. يعني أنا عندي قراءة ثبتت تواترا بالرواية أنها قراءة متواترة، ثبتت بالتواتر. طيب أنا كوظيفتي كعلم الاحتجاج أو علم توجيه القراءات، هل إنني أؤكد هذا الإثبات؟ لا، دي مش توكيد، ده توكيد. رقم 3 دون تأكيد للنقطة الأولى، تأكيد للنقطة الأولى اللي قالها الشيخ، قال إن علم الاحتجاج لا يبحث في كون القراءة صحيحة. أنا مش ببحث في كونها صحيحة، قال هو للاستئناس، لكن وإلا الأصل في الرواية ولا يوجب عليك احتجاج لها. الأصل طالما ثبتت القراءة بالتواتر خلاص ثابت عندك، لكن علم الاحتجاج أو علم التوجيه قال إنما هو للاستئناس والاختيار لمن هو أهل له، لمن هو أهل له. يعني مش كل واحد يوجه قراءة، لا، بد أن يكون توفر عنده الآلات اللي يوجه بها هذه القراءة أو يحتج بها لهذه القراءة. إذ كل ما يجوز قراءة يجوز لغة، إذ كل ما يجوز قراءة يجوز لغة ولا عكس. يعني كل القراءات القرآنية هي لها وجود في لغة العرب، كل القراءات التي أتت في القراءات المتواترة وأيضا في القراءات الشاذة لها وجود في لغة العرب. قال ولا عكس. يعني ولا عكس يعني مش أي كلمة عربية تصح أن تكون قراءة قرآنية، ليس أي كلمة عربية تصح أن تكون قراءة قرآنية، لكن كل قراءة قرآنية لها وجود في لغة العرب. وقد ذكر الدين والمؤلف وغيرهما ذلك. 4، إن طعن بعض كبار العلماء اللغة والنحو قديما وحديثا في القراءات منهج غير سديد بل خطأ ولا يسلم لهم، لا لأنهم ليسوا من القراء أو لأن نظرتهم للقراءات تختلف عنها عند القراء فحسب، بل لسبب آخر جوهري هو اتفاق جماهيرهم والمحققين منهم على أن ما وصل إلينا من كلام العرب قليل، وصل إلينا من كلام العرب قليل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت كفرد أو مجموعة أو أهل اللغة عموما اتفقوا على قاعدة معينة، إيه هي القاعدة؟ قالوا لكل اللي وصلنا من كلام العرب قليل. طيب أنت أصلا اعترفت بهذه القاعدة، كيف أن لك أن تنكر قراءة قرآنية بحجة أن ليس لها شاهد من كلام العرب؟ بحجة أن ليس لها، هل يوجد إنسان بشري يحيط باللغة؟ لا، قالوا لا يحيط باللغة إلا معصوم، لا يحيط باللغة إلا معصوم. يعني النبي فقط، الأنبياء المعصومين هو الذي يستطيع أن يقول هذا ثابت وجود العرب وهذا غير ثابت وجود العرب، لأنه يوحى إليه. أما أنت كفرد أو مجموعة تقدر تنكر تقول شيء دي غير موجود في لغة العرب؟ لا، لأنه لا يحيط بها أي أحد إلا كما قلنا إلا معصوم. وبعد هذا أفلا يحتمل ولو جدلا أن القراءات جاءت على هذا الأسلوب، أي على أسلوب، يعني على أسلوب إن أنت كلمات لم تصل إليك من هذه اللغة على هذا الأسلوب الذي لم يصلنا هو عربي. وقال أما منهج الإمام الجزري طيب احنا نعدل الكلمتين دول وناخد جوانب الاحتجاج، تعدد جوانب الاحتجاج عند المؤلف. ما هي أنواع الاحتجاج للقراءات القرآنية التي ذكرها الشيخ الجكني في هذا الملف؟ أنواع الاحتجاج: رقم واحد الاحتجاج التفسيري. اتفقنا لما نقول كلمة احتجاج معناها التوجيه، يعني أنا بوجه هذه القراءة، يبقى لما أجي أقول الاحتجاج التفسيري أي معناه التوجيه التفسيري، التوجيه التفسيري. وذكر منه مثال لما وجهه الإمام ابن الجزري، قال: ومنه قوله بعد ما ذكر القراءات في تجري تحتها اللي في سورة التوبة، واتفقوا على إثبات من قبل تحتها في سائر القرآن. يعني أنا عندنا قراءة تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة المكي تجري من تحتها الأنهار، يعني في إيه؟ حذف في كلمة من. طيب قال: فيحتمل أنه إنما لم يكتب من في هذا الموضع، لأن المعنى، معنى الكلام يعني، ينبع الماء من تحت أشجارها تجري تحتها الأنهار. قال أنه لم يكتب من في هذا الموضع لأن المعنى ينبع من تحت أشجار، يعني تجري تحتها، أي الضمير تحتها يعود على الأشجار، يبقى يجري، يبقى هذا النهر ينبع من تحت هذه، ينبع أصلا منبعه من تحت هذه الأشجار، على قراءة إيه؟ تجري من تحتها الأنهار. طيب لا أنه من موضع وتجري من تحت هذه الأشجار، لأنه لا، طب قلنا ينبع الماء من تحت أشجارها، لا أنه يأتي من موضع وتجري من تحتها هذه الأشجار. وأما في سائر القرآن فالمعنى أنها تأتي من موضع وتجري تحت هذه الأشجار. يبقى عندنا قراءة تجري تحتها، المقصود ينبع من تحتها نفسها، منبع الماء تحت هذه الشجرة. أما تجري من تحتها، تجري من تحتها يعني الماء بينبع من مكان آخر ثم الماء يجري تحت هذه الأشجار. فلذلك سموا هذا الاحتجاج بالاحتجاج التفسيري، على تفسير القراءة، على تفسير ليه القراءة. يبقى أول جانب من جوانب الاحتجاج هو الاحتجاج التفسيري. قال: فالاختلاف المعنى خولف في الخط، فالاختلاف المعنى خولف في الخط، وتكون هذه الجنات معدة لمن ذكر تعظيما لأمرهم وتنويها بفضلهم وإظهارا لمنزلتهم لمبادرتهم لتصديق هذا النبي الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم وأكمل التسليم، ولمن تبعهم بالإحسان والتكريم، والله تعالى أعلم. إذن عندنا أول نوع من أنواع الاحتجاج اللي هو الاحتجاج التفسيري، إنك تقدر يكون عندك قدرة على تفسير هذا الكلام بما يفيد خلافه من قراءة، بما يفيد اختلافه من قراءة لقراءة أخرى، بيفيد اختلافه من قراءة. زي ما قلنا تجري تحتها الأنهار، أي أن منبع هذا النهر من تحت هذه الأشجار. أما تجري من تحتها، أي أن الماء يأتي من منابع أخرى ثم يفيض حتى يسير تحت هذه الأشجار. رقم اثنين الاحتجاج الفقهي، الاحتجاج الفقهي. ومنه قوله عز وجل: واتفقوا على كلمة مساكين بالجمع، لأنه لا يطعم في قد الموضع اللي هو رقم في سورة المائدة، سورة المائدة: وكنت أتولى منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ليه؟ قال أنه بالجمع لأنه لا يطعم في قتل الصيد مسكين واحد، لا يطعم في قتل الصيد مسكين واحد بل جماعة مساكين. ده قول الفقهاء. فعلى هذا القول بنحتاج لكلمة مساكين لماذا أتت بالجمع؟ فنقول إن هو على فقهيا أنه لا يطعم في قتل الصيد في الحرم، يعني لا يطعم في قتل الصيد مسكين واحد بل عدة مساكين. طب ليه أتت في البقرة بالإفراد؟ قالوا إنما اختلف في الذي في البقرة لأن التوحيد يراد به عن كل يوم في الصوم، وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. طب ليه قالوا مسكين؟ على سبيل الإفراد اليومي، إن أنت بتطعم عن كل يوم مسكين واحد، بتطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. والجمع يراد به عن أيام كثيرة، يبقى أتت مرة بالإفراد ومرة بالجمع. مرة الإفراد فقهيا على إن أنت بتطعم كل يوم مسكين، والجمع على أساس العدد الكلي، والجمع على أساس إيه؟ العدد الكلي. لذلك سمي هذا الاحتجاج بالاحتجاج الفقهي. يبقى دي رقم كام؟ نوع رقم كام من الاحتجاج؟ النوع الثاني. يبقى أول حد الاحتجاج التفسيري، رقم اتنين الاحتجاج الفقهي، رقم ثلاثة عندنا الاحتجاج البلاغي. عندنا الاحتجاج الايه؟ البلاغي، من ناحية بلاغة اللغة. ومنه قوله تعالى: من يرتد منكم، من يرتد. اتفق القراء على ان كلمة من يرتد اتت في هذا الموضع بدالين بدالين ورا بعض، اي ليست مدغمة، ليست يرتد، يرتدد بالدالين. طب ليه دليل؟ قال لإجماع المصاحف عليه كذلك، ولأن طول سورة البقرة يقتضي الإطناب، طول سورة البقرة يقتضي الإطناب، وزيادة الحرف من ذلك زيادة الحرف بمعنى قال إن زيادة حرف بمناسبة طول السورة، لأن طول السورة فيحتاج معنى بلاغي، لكن عند الإدغام لقصر الصورة. زي إيه؟ زي ومن يشاقق الله في سورة الفرقان، وعندنا موضع تاني ومن يشاقق الله بالإدغام. يبقى عندنا في موضع بالفك وموضع بالإدغام، في ليه؟ لمناسبة بلاغة الصورة وطولها، زي الموضع سورة الأنفال بالفك وموضع سورة الحشر بالإدغام. يبقى النوع الاحتجاج ده بنسميه احتجاج شباب الاحتجاج البلاغي. كيف أجمع على إدغامه؟ وذلك لتقارب المقامين من الإطناب والإيجاز. يعني في موضع يحتاج تفسير وتوضيح أكثر، وفي موضع يحتاج للاختصار. التفسير والتوضيح دي مقامه الصور الطويلة، توضح وتفسر وتبين المعاني الشرعية وكيف قصص الأنبياء ومعاني الشرع المختلفة من ناحية الصلوات والصيام والزكاة وهكذا، والتعامل مع الناس تحتاج تفسير وتحتاج يعني إطناب في الكلام. أما في الصور القصار لا تحتاج إلى هذا الكلام، أسلوب موجز، أسلوب موجز. طيب عندنا الاحتجاج رقم أربعة الاحتجاج اللغوي، أربعة الاحتجاج اللغوي. ومنه قوله عز وجل هيتا، كلمة هيتا. قال ومنه قوله عندما ذكر القراءات في هيتا، والصواب أن ده قول الإمام ابن جزر، والصواب أن هذه احنا بنقرأ في ملف اللي احنا نزلناه في مدرسة الإقراء، ملف اللي هو مفهوم توجيه القراءات، وإحنا في صفحة 5 الآن. قال: والصواب أن هذه السبع القراءات كلها لغات، لأن لما ذكر كلمة هيتا استدل بها على أن القراءات السبع كلها لغات، كلها لغات في هذه الكلمة، وهي اسم فعل بمعنى هلما، وليست في شيء منها فعلا، يعني كلمة نفسها مش فعل، لا هي اسم فعل بمعنى ايه؟ تعالى او هلما. ولا التاء فيها، اي التاء في كلمة هيتا، ضمير متكلم ولا مخاطب، يعني التاء في كلمة هيتا ليست ضمير. ليه؟ لانها ليس لانها مش فعل اصلا، ليست ضمير يتكلم ولا مخاطب، بل معناه ايه؟ بل هي اسم فعل بمعنى اقبل او هلم او تعالى. فالاحتجاج هنا من ناحية اللغة احتجاج لغوي، احتجاج لغوي. رقم 5، الاحتجاج النحوي. الاحتجاج النحوي، ومنه لما ذكر أن أبا جعفر يقرأ ويخرج له في سورة الإسراء، ويخرج له كتابا يلقاه منشورا، وأن يعقوب يقرأ يخرج، والباقين يقرؤون نخرج، يعني عندنا كم قراءة فيها؟ 3، يخرج يخرج نخرج، واتفقوا على نصب كتابا، يعني مع الثلاث أفعال دي، مع الثلاث أفعال كانت كتاب أتت بالنصب. ووجه نصبه على قراءة أبي جعفر يخرج يخرج مبنيا للمفعول، مبنيا للمفعول. قيل إن الجار والمجرور وهو له قام مقام الفاعل، يخرج له كتابا، يبقى كتابا نصبت ليه؟ لأن له وقعت محل رفع الفاعل، فنصبت الكتاب نصب كتابا على ايه؟ على انه مبني للمفعول. وقيل المصدر على حد قول الله ليجزى قوما، فهو مفعول به، والأحسن أن يكون حالا، أي ويخرج الطائر كتابا، الأحسن أن يكون حالا في الثلاث قراءات. يعني قدر الكلام ازاي؟ ان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويخرج الطائر كتابا، اي حال الطائر، حال الطائر اللي تفسيره هيكون ايه؟ في الطائر اللي يأتي لكل انسان، ان يكون حاله اي هو على شكل ايه؟ كتاب. وكذا وجه النصب على قراءة يعقوب، فتتفق القراءتان في التوجيه على الصحيح الفصيح الذي لا يختلف فيه. يبقى عندنا كام توجيه دلوقتي؟ عندنا توجيه تفسيري، رقم 1 توجيه تفسيري، 2 توجيه فقهي، 3 توجيه بلاغي، 4 توجيه لغوي، 5 توجيه نحوي، 6 الاحتجاج أو التوجيه الصرفي. التوجيه الصرفي، ومنه ما ذكره في قراءة أبي جعفر في قوله تعالى: ولا يتألى، اللي هو قراءته إيه؟ ولا يأتل أولو الفضل، قراءة أبو جعفر إيه؟ ولا يتألى أولو الفضل. قال: هي من الألية، على وزن فعيلة، من الألوة، فتح الهمزة وضمها وكسرها وهو الحلف، يعني حلف معناه من الحلفان، انه لا يتألى أولو الفضل، اي ولا يحلف، اي ولا يقسم أولو الفضل. ده احتجاج صرفي. يعني ايه كلمة صرف ده يا شباب؟ صرف دي من ناحية تبديل الحروف، إدغام الحروف، حذف حرف، زيادة حرف، ده العلم الصرفي يتكلم في هذا الموضوع. 4، إن المعول عليه عند الاحتجاج هو صحة الرواية كما ذكرنا سابقا. الأصل إيه؟ الأصل الرواية، الأصل الرواية، لكن عندما تحتاج بأي نوع من أنواع الاحتجاج، سواء كان تفسير أو فقه أو لغوي أو نحو أو صرف وهكذا، ده استئناس فقط للقراءة، كما قلنا استئناس للقراءة، ورد على المناظر، ورد على المناظر، بس اللي يكون المناظر دي يعني فاهم لغة العرب، لأن أحيانا تيجي ناس مش فاهمة أي حاجة ويقدر يقول لك لا يا عم ده قراءة، دي مش عارف ده أنت بتقرأ قراءة بثلاث قراءات، ده أنت مش عارف تقرأ إيه، هو أصلا هتحتج له إزاي؟ هتفهمه إزاي أصلا هو مش فاهم لغة العرب؟ فلا بد أن يكون الناظر لك إنسان لغة وإنسان فاهم عشان تقدر تقنعه. قال أربعة، أن المعول عليه عنده في الاحتجاج هو صحة الرواية وموافقتها للشروط الثلاثة السابقة، فإذا لم تصح لا يصح الاحتجاج. ويظهر هذا من خلال تعقبه على الجعبري عندما أجاز تحريك التنوين بالكسر في نارا تلظى، فقال المؤلف ردا عليه: هذا لا نعلم أحدا تقدم الجعبري إليه، ولا دل عليه كلامه، ولا عرج عليه من أئمة القراءة قاطبة، ولا نقل عن أحد منهم. قال: وهذا إن جاز عند أهل العربية في الكلام فإنه غير جائز عند القراء في كلام الملك العلام، إذ القراء سنة يأخذها الآخر عن الأول. خمسة، احتجاجه للقراء أحيانا بحديث رسول صلى الله عليه وسلم، يبقى عندنا احتجاج بالحديث. يبقى الخمس أقسام اللي وردوا اللي هو احتجاج التفسير واللغة والنحو والصرف، ده احتجاج من ناحية اللغة، من ناحية الأساليب العربية، من ناحية الاحتجاج بنحتاج من ناحية الأساليب العربية. يبقى الأساليب العربية بنقسمها لكم قسم، الاحتجاج بالأسلوب العربي بنقسمه لكم قسم: تفسيري، فقهي، لغوي، نحوي، صرفي، بلاغي. ستة ستة بقى ستة. نعم. طيب، تاني شيء بعد كده الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بالسنة. قال: احتجاجه للقرآن أحيانا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ذكره عند رواية رويس في قوله تعالى: فلتفرحوا. قال: روى رويس بالخطاب وهي قراءة أبي أبي، ورويناها مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي لغة لبعض العرب، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مصافكم. يبقى ده احتجاج بإيه؟ احتجاج بالسنة. يبقى في الأول خالص، في الأول قبل كده ممكن الاحتجاج بالقرآن، الاحتجاج بالقرآن زي إيه؟ زي ما في ناس احتجوا لقراءة كلمة مالك يوم الدين بإثبات الألف على قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك. يبقى ده احتجاج بالقرآن، احتجاج القرآن بالقرآن، احتجاج القرآن بالسنة، احتجاج للقراءات بالسنة، زي كما هنا في حديث في قراءة رويس فلتفرحوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مصافكم. الاحتجاج رقم ثلاثة، ده واحد اثنين، واحد القرآن، اثنين السنة، ثلاثة الاحتجاج بأساليب العرب. ويحتاج بأساليب العرب يأخذ الست أقسام اللي خدناها: تفسير، فقه، نحو، صرف، بلاغة وهكذا. تمام. رقم ستة، رده على المنكرين والطاعنين، اللي هو رد ابن الجزر يعني، في بعض القراءات، وبيان عدم قبول كلامهم في ذلك، كما في عبارته: ولا التفات إلى قول الزجاج ولا إلى قول الزمخشري. ولما ذكر طعن المبرد على قراءة بارئكم بالإسكان، قال: ذلك مردود على قائله، قراءة أبو عمرو يعني، استشهاده بالشعر. وهذا كثير في الكتاب على اعتبار أنه في القراءات وليس موضوعا لتوجيهها وأنه صنيعا هذا يذكر بما رواه الحافظ ابو العلاء المداني بسند الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الشعر لحكمه، واذا التبس عليكم شيء من القران فالتمسوه في الشعر فانه ديوان العرب. يعني احنا بناخذ شعر العرب شواهد ان هذا الكلام ورد في لغه العرب. وقلنا ان الشعر الذي يحتج به كشاهد مش اي شعر، تقريبا حدوه الى سنه 150 من الهجره، الى سنه 150 من الهجره ده يعتبر شاهد من شواهد اللغه، او قبلها كمان، يعني من الشعر الجاهلي حتى القرن الاول من الهجره ده يعتبر شاهد من شواهد الايه اللغات، اما بعد ذلك لا يعتبر شاهد لكن يعتبر للاستئناس فقط، او يعتبر متابعه، اي انك قبل ذلك هو يعتبر ابيات الشعر هي الاصل في الاستشهاد، بعد كده اللي ياتي بعدهم يعتبر متابع، شيء متابع او مؤكد او مستانس به وهكذا. 8 معلوم ان كتب ان قال وروى ايضا بسنده عنه صلى الله عليه عنه رضي الله تعالى عنه قال: اذا سالتموني عن شيء من غريب القران فاطلبوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. وكانت عندي معلومة أن كتب القراءات وتوجيهها إنما ألفت لمناقشة القراءات المختلف فيها بين القراء، لكن يلاحظ الباحث أن المؤلف هنا زاد على ذلك ذكر وتوجيه القراءات المتفق عليها بين القراء، وهي كلها في قسم الفرش، فكان بعد أن يذكر القراءة المختلف فيها يقول: واتفقوا على كذا. مثال ذلك لما ذكر خلاف القراءة في قوله تعالى: فروح وريحان، وتوجيه القراءة وتوجيه الكلمة قال: واتفق على قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أنه بالفتح، أنه بالفتح لأن المراد به الفرج والرحمة وليس المراد به الحياة الدائمة. وقد بلغ عدد هذه القراءات المتفق عليها ووجهها المؤلف 50 قراءة اللي هو في كتاب الايه كتاب النشر. الى هنا انتهت هذه الرسالة، انتهت هذه الرسالة. اذا مختصر الكلام، مختصر الكلام ان علم الاحتجاج هو بيان الاسلوب العربي الذي وردت عليه القراءة، بيان الأسلوب العربي الذي وردت عليه القراءة. رقم 2 الاحتجاج، صور الاحتجاج: إما احتجاج للقرآن بالقرآن، احتجاج للقرآن بالقرآن، وعندنا أمثلة كثيرة احتجاج القرآن بالقرآن، اللي هي مثلا هنقول مثال احتاج القرآن من القرآن، قال: ولا يقبل منها شفاعة، وقرأ ابن كثير: ولا تقبل منها شفاعة، وهو كقول الله عز وجل: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وفي الموضع الآخر: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. ده من ضمن احتاج القرآن، يعني في موضع أتت وأخذت بتاء تانيث، وموضع تاني بالتذكير: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. ده الاحتياج لقراءة مين؟ احتياج لقراءة ابن كثير: ولا تقبل منه شفاعة، والقراءة قراءة الجمهور: ولا يقبل منها شفاعة. تمام؟ دي صورة من توجيه القرآن بالقرآن. تمام كده؟ وعندنا أيضا توجيه القراءات بالقراءات. توجيه القراءات بالقراءات، ولها صور أيضا، وتوجيه القرآن بالحديث والأثر. توجيه القرآن بالحديث والأثر. وعندنا في بقى أشياء تانية: التوجيه الصوتي، وقلنا التوجيه النحوي، التوجيه الأدائي، التوجيه الصرفي، التوجيه الاشتقاقي، في التوجيه الاشتقاقي، والتوجيه التأصيلي، التوجيه البلاغي. المهم الأساليب الرئيسية للتوجيه، الأساليب الرئيسية للتوجيه: رقم 1 توجيه القرآن بقرآن، إنني أذكر القراءة ثم أوجهها بأسلوب تاني ورد في القرآن الكريم، كما قلنا مثل مالك يحتج بمالك قال قل اللهم مالك، كلمة ولا يقبل منها شفاعة، ولا تقبل منها شفاعة أيضا ورد، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. بعد كده توجيه القرآن بالحديث زي مثلنا عليه قراءة فلتفرحوا قراءة رويس، ورد وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مصافكم، دي رقم واحد توجيه القرآن بالقرآن، توجيه القرآن بالحديث. رقم ثلاثة توجيه القرآن بأساليب العرب، وكنا الأساليب العرب بتتنوع، أسلوب التفسير، أسلوب الفقهي، أسلوب النحوي، أسلوب البلاغي، الأسلوب الصرفي، الأسلوب الاشتقاقي، قلنا اشتقاق والصرف، ماشي ده ست أساليب من أساليب العرب دي. وهذه كانت مقدمة قبل أن ندخل في كتاب قلائد الفكر، حتى عندما نذكر توجيه أنت من نفسك تصنف هذا التوجيه، إما توجيه بالقرآن أو توجيه بالحديث أو توجيه من أساليب العرب، وغالبه غالبه سيكون توجيه بأسلوب من أساليب العرب، لأن كما قلنا أن علم الاحتجاج هو إراد أو ذكر الأسلوب العربي التي أتت به هذه الكلمة، أسلوب العربي التي أتت به هذه الكلمة القرآنية. ونكتفي بقراءة هذه الرسالة اليوم كمقدمة للكتاب، وإن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ في كتاب قلائد الفكر في توجيه القراءات قلائد الفكري في توجيه القراءات العشر للإمام قاسم الدجوي والإمام صادق القمحاوي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا، أتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.